وفقك وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدور الرياح كان الله على كل شيء مقتدر. لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة صاحب الجنتين ومناقشة صاحبه وكيف أنها بعد ذلك أصبحت صائدة الزلقة، قال الله تعالى لنبيه ولمن تبع نبيه صلى الله عليه وسلم، قال اضرب للناس مثلا الحياة الدنيا ليتصورها حق التصور ويعرفوا ظاهرها وباطنها ويؤثروا بين الدار الآخرة والدنيا. أن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر، كمثل غيث، كمثل المطر ينزع الأرض فيختلف بنباتها أو تنبت من كل زوج بيت بهيج، فبينما زهرتها وزخرفها يسر الناظرين ويفرح المتفرجين وتأخذ بعين الغافلين، إذ أصبحت هشيما تدور الرياح فذهبت ذلك النضرة وذلك الجمال والمنظر بهيج وأصبحت هشيما يعني متكسرا تدور الرياح، قد انحرف عنها الناظر وأعرض. فكذلك هذه الدنيا بينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها على أقرانه وأترابه وحصل درهمها ودينارها واقتطفها من لذة أزهارها وخاض في الشهوات في جميع أوقاته، وظن أنه لا يزال في سائر أيامه إذا أصابه المرض أو أصابه الموت أو التلف لماله، فذهب عنه سروره وزالت لذته واستوحش قلبه من آلام الفراق، فراق شبابه وقوته وماله، وانفرد بسيئ أعماله. هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه وتمنى العودة الدنيا، ولكن هيهات لا سبيل. فالعاقل الجازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة ويقول لنفسه قدري أنك قد مت ولا بد أن تموتي، في أي حالتين تختارين؟ الاغترار بالدخول في الدنيا والتمتع بها كتمتع السائح الذي يتركها، أو تختارين دارا أكلها دائما وظلها ظليل وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين؟ فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه وربحه من خسرانه. وهذا حقيقة يعني كلام جميل من الشيخ السعدي رحمه الله في خطورة الاغترار من الدنيا، وسبب الله تعالى ضرب المثل لنا بهذا المثال. ثم قال سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه زينة الحياة الدنيا المال والبنون، لكن الأعظم بقاء ونفع لك هي الأعمال الصالحة، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني هي التي يعقد عليها آمالك وهي الرصيد الذي يكون لك يوم القيامة. ويوم نطير الجبال، وهذا يوم القيامة تذهب الجبال تسير ولا يبقى منها آثار، وترى الأرض باردة يعني ما في شيء يحجب نظرك، فهي باردة كلها لأن الجبال سيرت، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا، الناس يأتون صفوف، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، حفاة عراد غرلة، بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا، يعني كانوا ينكرون البعث ينكرون يوم القيامة، فالله تعالى يقول لقد زعمتم أنه لا يوجد موعد. ووضع الكتاب في ذلك اليوم العظيم، كتاب الحساب، كتاب الذي يسجل فيه أعمال كل عبد، فكل إنسان يوم القيامة يأتيه كتابه الذي خاص به، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهنا يقول الله تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مشفقين يعني خايفين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذا يفاجأ الإنسان يوم القيامة بكتاب لا يترك شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا وقد سجل، ووجدوا ما عملوا حاضرا، لعملوا وجدوه حاضرا بين أيديهم ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، إذن ليس من الملائكة، كان من الجن، ففسق عن أمر ربه، فسق يعني خرج عن أمر ربه. أفتتخذونه ذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو. يا الله تعالى يقول يا أيها الناس أنا أسجدت الملائكة لأبيكم ورفض آدم السجود واتخذ أباكم عدوا، فكيف ترضون بهذا العدو وليا وتتركوني أنا الذي أكرمت أباكم وأكرمتكم؟ أفتتخذونه ذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا، يعني بئس ما استبدلتم به ربكم بأن اتخذتم إبليس عدوا. طبعا بعض الناس يقول يا أخي احنا ما اتخذناه وليا، يقول طاعة الإنسان لإبليس اتخاذه ولي الذي في كل أمره يعصي الله ويتبع أمر إبليس قد اتخذه وليا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، الله تعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم حتى أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا يعني معينا. فالله تعالى انفرد لهذا كله، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، يوم القيامة الله تعالى يقول للناس نادوا شركائي لتزعمون أنهم تدعونهم من دوني، نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا يعني حاجزا لا يستطيع أحدهم أن ينصر أحدا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها يعني أيقنوا أنهم سيقعون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا، ما وجدوا شيئا يصرفهم عن النار، نسأل الله العفو والعافية. هذا يكون ورد اليوم إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والتوفيق لما يحبه الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.